يطلع بالباسيون عالنور يتغسل من العشاق يحب الفيس طلقة في دولي بركاجي عين اسمه في الفيلاجي شرش على ثنية ومدخل العيس يابل اللي فريق وكرام ليش احسن بيتي عيش لغرام مدي باريس اجريفي راسو مرفوع في الكربة الميجرام بالعقلية لنهاري تحيلو ليكو مرسي أصعب ليم نتفكرها وقت الدغيين أصبح قانون شامي خفنا حركة أوبي فاشيستا قرب الاختر نكون قمع السلطة زيد قوينا استوعبنا وفهمنا في اللي بلد لي زورت راي خير كريم اللي بردي مع كل طول حارفنا انشرجين بكورجنا نكون بريبش اللي نصيدي فيه على حقول الزين احكينا ويجرنا السلطة القحبة اللي مثل البوليس روفزنا اللي بغيلة جينا السيستم بسيرنا افرادنا وطالبنا بالتغيير سيستينا قاومنا النظام عارضنا الشعارات ما تكفي شمس من في مدينة جديدة شنعاء الهوم البرنا براجل عصمة بارتيكولي شيني باب وشيني رام وقعدنا في نفس الحياة صفحة مطويلة اوترا من الاوتوريتي سيبلي بنفس الاسي اللي بيشوهدي كوبا بلك العدا ما استوعب صار الثورة حرية مش بزية يطمع في الشباب يبغي اللي برد الروح اللي بالدولة يديرو في جيش تبرتاجي على عبير ماضي الممحي والربريسيون حقن كبير يتراكم ركت العب بالنار بردو لالو فرس قروم نبني برشا نتكلم كيف اللي سبقو بيجي كنهار درو لك تمشي تششا فرض علينا تسيرا كنترول من الدولة بلاري لي كردوني منظومة قمعية جديدة بالقانون يغلقها خلي موفدو البرة بدلو غرام وبالصغرى حرمو بالفيراج دي وينو حق التعبير بالله وينو الدروة ويديرو معنا في شنطاج الوزارة والشمعة الكوميتي والداخلية واللي تعبت كشكاش تعبتنا صارت حزينة نحبو كورة شعبية ما نرضى بلغة البرسنتاج تخاف لك ركاشة تكسري في ميوشين هنتردي بشير في فترة دي بيرو شو ديرو يفي لكسكن وارن بيزي تي بانو ببليسيتي كنترو كاشو موديلو سبونسوركم نيكم روم علي بالنابيكو برسبري هيدر وضعية مطلبنا كورة شعبية قود نديرو الحرب عليكم